ما كان يشتطر. الله يكون شيخ. بعض الناس يقول اليوم أن الحاكمية هي أخص خصائص الألوهية. لا أخصها فرق الشرع. الحاكمية من فروع الأحكام. يجب على الحاكم أن يحكم بالشرع. فالمفروض في التفصيل إن حكم به عن عمد واستحلال فهذا. وإن حكم به لخيار ورشوة صار معصية منكر وكفر الأصغر. هذه من الشرع من أمضية الشرع التابعة توحيد العبادة. تدخل شيخ الربوبية وفي الأولى في الحاكمية تختلف ترى تدخل في الكفر ترى تدخل في المعاصي والكفر من الأكبر مثل مسألة الزنا ومثل مسألة الخمر إن استحل صار كفرا وإن لم يستحل صار معصية. الله يهديك يا شيخ. بالنسبة للمفكرين الإسلاميين يطلق عليهم أحسن إليك العلماء كيف يكون هذا أحسن إليك؟ لا إذا كان عندهم شيخ مثلا أحسنهم علماء الذي ألف النصارى وهم مستشفون منهم من أسلم إن كان عندهم عندهم علماء إن كانوا دعنا وحدهم الإسلام ما يسلم علماء يسلم مسلمين بس بركة اسم الإسلام أما إذا كان عندهم كان عندهم علم بصيرة بكتاب والسنة يصير علم علماء قال لهم علماء على قدر علمهم حكم بغير ما أنزل الله يستطيع القاعدة حتى يكفر نعم لو حكم بغير ما أنزل الله لهواء يكون كفر منكم ما دام ما يستحل لهم من يجل يثبت الملك أو لأجل يرضي فلان أو فلان ولا يعلم أنه مخطئ ظالم يكون معصر بدون كفر ولا ما دام لم يستحل كفر دون كفر فإن استحل كفر كفرا أكبر وهكذا الزنا لو زنا بمئة مرة نعم ما يكفر حتى يستحل ولو قتل مئة قتيل ولم يستحل لم يكفر من قصة الذي قتل 99 ثم كمل المئة إذا قال أسألك بوجه فلان لهذا يصح؟ نبيهم بالناس ما كان ثم الله لا لا يسأل الله بوجه فلان أما إذا قال أسألك بوجه أبيك أو بحق أبيك مهما كان عبد الله بن جعفر يقول لعم علي أسألك بحق جعفر يعني صلة الرحم أما الله لا أسألك بأسمائك فسنة بإيماني بك ومحبتي لك صلة الرحم يسألك صلة الرحم طبعا إذا استحل الحكم يعتبر طاغوت كامل طاغوت كامل يسمى طاغوت ولو ما استحل حكم بالعلم عند الله ولو ما استحل لكن الطاغوت ساكن يكون طاغوت أكبر طاغوت أكبر طاغوت أكبر طاغوت أكبر من يستدل على يعني خص الحكم بغير ما عند الله على أنه يختلف عن الزنا وأن الأحكام أخرى بالآية ما أعلم مثل ما صرح الصحابة من عباس وغيره دونكم هم دونكم لو أن إنسان حكم لأخيه أو لأمه أو لأبيه أو صديقه مال في الحكم ويعلم أنه مال في الحكم يكفر لكن على مستوى الأمه ولو قال لكن يعني المعصية تعظم إذا حكم اثنين أكبر في الأسم وإذا حكم ثلاثة بجوه أكبر وإذا حكم العشرة أكبر يكون أكبر من الكبار لا يوسف كفر كفرا دون كفر وظلم دون ظلم يعني يحكم بغير ما أنزل الله من غير استحلال وإن زنى وإن سرق كذلك وإن زنى وإن سرق معصية منافية لكمال الإيمان لكن الفعل نفسه ما يدل على استحلال إقامة المحال لا والدعوة إليها لو زنى يحكم عليه أنه مستحل لا الفعل نفسه ما يدل عليها لو زنى أو تلوط أو شرب الخمر إذا كبرت قال شيخ